احنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاليوم نتحدث عن مساله بسيطه ولكنها مهمه، وهي من اسباب اعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن اسباب تهاون الناس في تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. نحن نعلم ان الله عز وجل خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ونعلم ايضا ان العبوديه معناها بكل بساطه انتفاء امر الله عز وجل، أو القيام بتنفيذ الأوامر التي أمر الله عز وجل بها أو التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن النواهي التي نهى عنها الله ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه معنى صحيحة، أو العبودية كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وفي قبر اعمالكم الصالحه. يعني انا انسان يبقى على قلبه يكتب هذا الزواج. فتعجب الصحابه رضي الله عنهم وقال رسول الله اياتي احدنا شهوته فلا تبني مصر. الواحد بيعطي شهوته مع ذلك يكتب لي زواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم ان وضعها في حرام ده هو وضع شهوته في حرام في زينه في حرام اليس عليه وسلم مش عليها؟ قالوا نعم. قال كذلك ان ابي عصر كذلك بطل ووضعها في حلال وعفى نفسه عن الحرام وعفى راسه عن الحرام ليكتب له الزواج وصلاه. فاذا فمن هذه الامثله والانسان يريد ان يعمل نفع كان حلال وعمل حرام ينفع كان حلال وعمل حرام. النساء يريد ان ينتج في طاقه حلال وفي طاقه حرام في انواع من التجاره المحرمه. الانسان يريد ان يلبس في لبس لان عمله الشرع. المرأة تريد أن تلبس في شكل معين هو الحجاب الذي فرض الله على النساء المؤمنين كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. مفيش حاجة اسمها الجلباب، مفيش حاجة اسمها ما أنت بنطلون طويل أو حاجة اسمها الكشمة أو ضبط ومنطلون كشوة أو شغل مسكر، لا في حاجة اسمها الجلباب. ده تعبد من الله سبحانه وتعالى. لان احنا اذن بنجد ان في الحقيقه كل شيء في الحياه ممكن فيه مش ممكن هو فيه تعبد من الله سبحانه. كل شيء فيه ايه؟ عبوديه. ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في العلاقات في المعاملات في كل شيء حتى التفكير المباشر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله. القتال في سبيل الدين خلي بالك كويس. وقال عز وجل الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميه حماله عن قبيلتي وعشيرتي وارضي وعن الرجل يقاتل شجاعه وشجاعه يقاتل وعن الرجل يقاتل رياء عشان يوري الناس انه يقاتل وشجاع. اي فرق في سبيل الله؟ ايه في سبيل الله في الحاجات دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى اللي يقاتل عشان يعني دين ربنا، اللي يقاتل عشان يحكم شريعه الله هو هذا الذي في سبيل الله. اما الذي يقاتل في سبيل الوطن يقول لك بلاد الوطن وشهيد الوطن واللي يقول لك انت قاتل في سبيل الواجب يبقى ايه واجب؟ وكل هذا في الحقيقه لو جيت تنظر اليه هتجد انه القتال هنا ما هو الا تنفيذ لاوامر السلطات العليا بحق او باطل. ان قال الان اقتل اقتل باسم معين او رئيس الجيش او قائد الشرطه قال اقتل اقتل ليه من غير ايه؟ هي حاجه اسمها تنفيذ تماما. مع انه ممكن يقتل المسلمين ويكسر عندنا ايه الانقلاب وممكن يقتله لصالح التوقيت. وسبحان الله ان هذه الثورات التي حدثت في العالم العربي كشفت هذا الامر. الحكام يحكمون بالقهر والطابوت والجنود ويامرون هؤلاء الجنود ان يقتلوا الشعوب وضعا على سلطتهم ومنعا من اقامه شعب الله سبحانه وتعالى. فتيجي تساله يقول لك انا بنات الكوامل انا ماليش دعوه انا ما اعرفش ايه فانت ستسال يوم القيامه. فاذا القتال القتال في سبيل الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وهناك مقابل قال الله عز وجل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل شيء في الحياه لو بحثت عنه علاقه معامله لبس اكل شرب في اكل حلال اكل حرام كما ان الله حرم علينا الميتة والخنزير والدم وحرم علينا اكل الجبل وحرم علينا اكل الاشهر. يبقى في كل شيء لله عز وجل له فيه. فالعبودية تقاوم حياة المسلم في كل شيء باطنا وظاهرا علاقات أكل وشرب لبس ومعاملة. الذي قاد الفترة الكبيرة المقاومة الإسلامية في العراق ضد أمريكا الكفار الأصليين الذين اعتدوا على المسلمين، طلع واذا تتصور الحديث ما يزال منه واذا ضاع منه يبقى الإنسان فيه خصائص شعورية، وإن لم يكن عبدا لله فإنه يتحول إلى عبد بملك الله سبحانه وتعالى. ومع كون أن هذا هو الغاية التي تطلبها البشر، ومع كون وضوح أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون أن هذه الفترة التي نعقد فيها عبودية لله قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار بني بين الستين والسبعين، وقرر إلى من يجوز ذلك أولئك اللي قعد 70 سنة، وبعدين اللي قعد النهاردة 60 سنة ولا 70 سنة، ليه قعد؟ والأموال أكلته، ملك ويبتدي بقى من أول ما يوصل سنة 50 يبتدي يتحول على مستشفيات، ستبن بقى كل شوية، المعدة اتسدت والمعدة تعبانة والشرج عاش والكلى والتفاهم مختفى، يقول له يقعد بقى ايه يدخل عجز شديد عليه. طيب اذا كان امره هكذا وهذه مده اعمارها في امه قليله، اعمارها مثلا بين 60 و70، وقال لنا من يجوز ذلك؟ وهذه 60 70 سنه دول تلاقي منهم تدوم يروح في النوم. يعني الانسان لو بص على نفسه بينام كل يوم من سبع ثمان ساعات، يعني هو تلت عمره ايه؟ ضايع في النوم. اتبقى معاه جزء للاكل وجزء للشرب وجزء للدوره الدنيا وجزء للكسب والشغلانات، هتبقى ايه؟ بقى في النهايه وفاه. ومع ذلك فيما تبقى من العمر وفيما تبقى من كسل وفيما تبقى من جهد، ان الناس تكتب على دين الله القيام بالعبوديه. طب ايه اسباب ان الناس يصبروا على القيام بالعبوديه؟ في اسباب كتير بس احنا السبب الأول هو أن العبودية لله عز وجل معكوفة بنوع من المكارم، نوع من المكارم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالكريم وحفت النار بالشهوات. الجنة معكوفة بما هو كريم على النفس وثقيل على النفس، والنار محبوبة بما هو تشتهيه النفس، ولكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت عشان تصلي صلاة الفجر ده شيء ثقيل على نفسك، عشان تصلي قيام الليل أشد على نفسك، عشان تقوم تغتسل في شدة البرد بدلا بماء بارد فهذا شيء ثقيل على نفسك. علشان تتحرى الحلال مع ان الحرام ممكن يبقى سهل وكتير، شيء ثقيل على النفس. عشان تصوم في شده الحرب، شيء ثقيل على النفس. عشان تذهب تجاهد في سبيل الله وقد تفقد روحك في الدفاع عن دين الله وعقوبات المسلمين، شيء ثقيل على النفس. فاذا عشان تخلق مال بارادتك زكاة او صدقة وتحس ان المال بتاعك هذا ثقيل على النفس. فحب الجنة والمكارم. وبالمقابل وحب النار والشهوات. شهوات النساء، شهوات الأموال، شهوات المناصب، شهوات العيوب في الأرض، ما تشتهيه النفس. بكل ما معنيه كلمة الوعد، بل يمكن أن يعلن أفكاره من ذلك. قاعدة في ناس تيجي تكلمه تقول له أنت ما تفكرش في الموت، أنت لا تفكر في التوى، يقول لك أنا عارف إن أنا هموت ما فينا أموت، يقول له ما أنت الراجل اللي موت، يقول لك لا أصل أنا بقى قاعد في مصيبة الدنيا عشان ما أموت يبقى أنا كده اتمتعت بالدنيا على قد ما أقدر، بعد كده يا جماعة الله بقى بالأمانة تعذب بقى خلاص. التكاليف الشرعية حجاب حول الجنة حفاً الجنة. انفاق مالي في سبيل الله في عقد امتناع عن الزنا، في عقد امتناع عن الحرام، في عقد امتناع عن في جهاد في سبيل الله، في انفاق منفق، في بلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، في تكاليف بقى، تكاليف عمليه. بعد ذلك قال ده مخالي ما حدش يدخلها ابدا. التكاليف طويله على الناس. يشوف التكاليف يقول لك لا احنا كده بيت مش عاوزين. عاوزين كان ما عاوزين مع ولا عاوزين. ولا اللي جبل اللي هو جبل سلام جبل وقبل سبحان الله، كأن الله يعطينا حياه. ان ده نموذج يا اخوانا، نموذج اهو امام اعينكم يؤكد لكم صدق كلام الله عز وجل. نموذج ربنا قدره عشان يؤكد لنا ايه؟ صدق قول الله. فنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لما امر الله، الم خلق الله الجنه؟ امر جبريل عليه السلام ان يتوقع هو الينا فبالغ ونظر الينا. فلما قال قال وعزتي وجلالك لا يسمع بها احد من خلقك الا ذكرها. قال ثم امر لها حبا في مكانه، ثم امرها ان يذهب الرجل الينا، فذهب ونظر الينا فقال وعزتي وجلالك لا يسمع بها فخشيت ان تدخلها احد من خلقك. ولما افاق الله النار امر جبريل عليه السلام ان يتوقع هو الينا، فنظر اليها فقال وعزتي وجلالك لا يسمع. لما عرف العلم ان الشيطان اسمها ايتوب، لا التوبه هي ان يقتل اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند الله عليكم. لكن هذه الامه تكاليفها معقوله او تكاليفها فيها رحمه الله عز وجل. فهناك فرق بين ان التكليف ليس فقط فرق بين ان المكاره فيها نوع بشر فيها نوع بشر. هذه واحده. الثانيه هي ان من استعان بالله فان الله عز وجل يسهل عليه تلك العبوديه. وهذه مساله عظيمه وطيبه من رحمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عندما قال معاذ دلني على عملي يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. قال له رسول الله دلني على عملك يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم التسع لقاءات عظيم جدا جدا جدا وانه ليسليم على ان يسره الله معك. الامر العظيم ده في نفس الوقت هو سهل يسير على من يسره الله عليه. لما الانسان يصب العبوديه مع الله يلاقي الامور ماشيه يلاقي نفسه بتميل الى تحقيق العبوديه. الانسان يقع ان ينهى عن المنكر يقول لك يا عم الناس حيوت عليه انا اقعد انا اقول ما تسيبوش الدين وكل اللي يعمل كذا ما يعملش كذا على الله الناس هتشتمنا وهتبهدلنا وهتفهمنا. لكن لما يتحمل ذلك لله يجد ان ربنا يعطيه شوكه في معنى ذلك. الانسان يبتدي في الصلاه مع عجله لكن بعد كده يجد نفسه تعلق بالصلاه حببت الى قلبه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل عن الصلاه يا رجال. لماذا ما اصلاش او اتفرج على نفسي ان في حاجه ناقصه؟ بس المعنى ناقصه كده في مش هو يعني ايه؟ في حاجه ناقصه لازم يقول يصلي في شيء. كان صلى الله عليه وسلم اذا حسبه الامر اذا اشتد عليه امر يقول اجعل عن الصلاه يا رجال. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعلت فوق عيني الصلاه. فالانسان يبتدي مع اي شيء. الانسان بيبتدي في الصيام يحس بالشرع. بيجي يعمل نفسه على الشرع بيجي بعد كده في الصيام ده شيء محارب الى الله. فدائما هكذا بتجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم وانه نفس الوقت وانه ليسير على ان يستر الله عليه. مثال بسيط. الانسان هنا كمسلم عندما يقضي حاجته تلاقيه انه بيت يعني يستخدم الماء ويبالغ في ازاله النجاسات الاستنجاء. ليه؟ لان الشرع امر بذلك ولان نفس المسلم فقير الكفار. سبحان الله تجد بقى كفار كثير منهم وبالذات النصارى يتبول ومستعصر الاستنجاء. يعني كان الاستنجاء واستخدام الماء ده شيء يعني ثقيل على نفسه. فالنفس الطاهره يحبب اليها طاعه الله عز وجل. والنفس النجسه فاذا تنفي من طاعه الله. وسبحان الله العظيم التأييد بعد الاسلام بقى يقول لك من صفات الفنادق خمس نجوم ممنوع استخدام الماء في دوران المياه. ممنوع. لازم مراجعه التوقيت والا ما تاخدش رخصه لمده خمس نجوم. ده احنا بنقولها هدايا للمسلمين. وكان معانا احد الاخوه كان فيها من امريكا فقال انا كنت باخد معايا ازاز المويه الصغيره دي في دورات المياه عشان احنا ما بنحطش الا واحد بس. فتلاقيهم ايه؟ سبحان الله العظيم الوسوم لا تميل ولا تتفاضل. فالانسان كلما يحقق العبوديه لله ان الله يحب اليه هذه العبوديه وانه ليسير على من يسره الله عنه. وسبحان الله قرأنا قصة ذات مرة في 2008 2009 أن امرأة عاملة في أحد المدارس العامة عندهم هناك مدارس عامة كده في الدول اليوم أسلمت بسبب غسيل الناس. فكان الناس الأوروبيين والأمريكان كده لأطفال أي بلد يعني يأتون لها بالملابس فكانت تطلع في كل مدارس الناس. كان في واحد مسلم يقول لها ملابس لاحظت ان ملابسه مختلفه تماما عن ملابس كل الايه؟ الناس الكفار التانيين. فسالته يعني كل الملابس باسماء فيها اثر كول واثر نجاسه. فقال لها الاسلام يقول لله فيسهل عليه تطبيق العبودية اللي هي الأصل بقى نوع إيه؟ نوع مشقة في الخير. نصر الله أن يرفعنا بيها.